في مجالسه هذه ويلتقط هذه الأحاديث منه. والواقع أن الشيخ حفص لم يجلس للتحديث كما هو عادة المحدثين. نعم، يعني ما جلس اليمن على الناس وهم يكتبون كما هي العادة، ربما أنه يأخذون نتفا من حديثه حسب المناسبات حسب المجالس. لعل يوضح على ذلك أنه كان السماع منه شديدا، كان حفص شديدا، أي أنه يعني ما يعطي الحديث أو كما يقول عن بعضهم أنه كان شحيحا بالتحديث، كان عسرا في الرواية. نعم، بارك الله فيكم. فيكم بارك. هنا أيضا سؤال شيخنا، عبارة موجودة في كتاب الضعفاء والمتروكين للدارقطني، إيش يقول فيها؟ قال هنا، قال البرقاني: طالت محاورتي مع أبي منصور إبراهيم بن الحسين حمكان لأبي الحسن علي بن عمر الدارقطني عفى الله عني وعنهما في المتروكين من أصحاب الحديث، فتقرر بيننا وبينه على ترك من أثبته على حروف المعجم في هذه الورقات. وقام يسوق، يعني ذكر هذا في مقدمة الضعفاء المتروكين، وقام يسوق الرواه المتروكين. نعم، بعض الرواه يذكرهم دون كلام، فهل يكونون متروكين بهذه العبارة؟ هذا هو الظاهر. وهكذا شيخنا يعني صنيعكم في إذا مر عليكم تعدون متروكا؟ نعم طبعا، هذا بالشرط المعروف، يعني إذا لم يخالف محمول هذا. أي نعم، يعني إذا انفرد أو يعد الدارقطني من جملة الذين ضعفوه بشدة ويجمع بينه وبين غيره. هو هذا. نعم، إذا اختلف شيخنا في اختلف تلامذة ابن معين في نقل الكلام عليه، اختلفون منهم من يوثق ومنهم من يجرح، وهم كلهم يعني كل أقوال ابن معين، سؤالات ابن معين كثيرة وتلامذته كثيرون، وإذا اختلفوا في قول الإمام المعلمي بأنه يرجح البغداديون من تلامذته، هل هذا الكلام هو الصحيح أو يجمع بينها كأنه اختلاف بين أئمة في الترجمة؟ هو هذا الأصل، أما ترجيب البغدادية ما مر علي ولا علم عندي. هو في التنكيل شيخنا، القول هذا موجود في التنكيل، عارف، لكن أقول ما في عندي شيء حول هذا. أما الترجيح من الأوثقية أو الأحفظية هذا هو الأصل، أما كون رواية البغدادي تكون هي الراجحة، نعم، هذا لا، ليس عندي يعني علم بهذا. ويعني ظهر أن الشيخ المعلمي يعني قصد بذلك البلدية، أنه لكن هل كل ما يتكلم فيه هو يكون من بغداد؟ لا شيخنا، ما يعني عن التلامذة، وقال إذا اختلف تلامذة ابن معين في نقل الأقوال عن ابن معين، عن ابن معين نفسه، إذا راعي البلدية، راعي البلدية هذا. نعم نعم نعم، بارك الله فيكم. إذا الصواب في ذلك شيخنا، الأول أن ينظر من أثبت الناس في ابن معين في النقل، يرحمك الله. نعم، أو يجمع بينها، كان يقول مرة ثقة ومرة ضعيف، فنقول صدوق نحن. لو أن الدوري نقل عنه أنه ضعيف، ونقل ابن الجنيد عنه مثلا أنه ثقة، هل نقول في هذه الحالة صدوق، أو نقول الدوري يعني في ابن يعني أرجح من ابن الجنيد في هذا الباب؟ لماذا أرجح؟ لأنه بلدي؟ لا، من جهة الملازمة له وأكثر من سؤالات له، والفرضية أنه ليس هناك أقوال. ما هو هذا ما نستفيد إلا من شأن لو وقفنا في موضع ما في إلا هذا القول عندنا. أما مع جملة الأقوال ف والله ما عندي شيء في هذا، حفظك الله. هنا عبارة شيخنا أيضا أريد أعرف معناها، ذكر أحمد عن يحيى بن سعيد القطان قال: كان ثور، يعني ابن يزيد الكلاعي، ابن يزيد الكلاعي، إذا حدثني بحديث عن رجل لا أعرفه قلت: أنت أكبر أو هذا، أنت أكبر أو هذا الرجل، فإذا قال هو أكبر مني كتبته، وإذا قال هو أصغر مني لم أكتبه. هل هذا رمي بتدليس أو إيش المقصود من هذه العبارة؟ لا، هو يعني من طرف العلم، يعني هذا بيكون من رواية الأكابر عن الصاغر، فهو لا يريد مثل هذه الرواية.